بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا رب، إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. أيها السادة الفضلاء النبهاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فها نحن بحمد الله وحسن عونه نلتقي مع الدرس 23 من دروس البلاغة بشرح الدر المصون على الجوهر المكنون، ليوم الاثنين 16 من شعبان الأبرك عام 400 و400 هجرية، الموافق للثاني والعشرين من أبريل 2019. قال الناظم رحمه الله في البيت 58 والبيت 59 والبيت 60: واذكره لي الأصل والاحتياط، غبوتين ايضاح انبساط، تلذذ تبرك اعظام، اهانة تشوف او تشوق نظام، تعبد تعجب تهويل، تقرير او اشهاد او تسجيل. لما ذكر الناظم رحمه الله النكت البلاغية التي يحذف المسند إليه من أجلها في الحصة السابقة، حيث قال: يحذف للعلم والاختبار مستمع وصحة الإنكار سطر وضيق فرصة إجلال، وعكسه ونظم استعمالي كحبذا طريقة الصوفية تهديل المرتبة العالية. أتبعها بضدها، وهي النكت البلاغية التي تدعو بإلحاح إلى ذكر المسند إليه مراعاة للأصل، لأن الأصل هو أن يذكر في الكلام، وأما الحذف فلا يحذف إلا بقرينة تدل عليه، والحذف فرع عن الأصل. فقال الناظم رحمه الله: واذكره، أي اذكر المسند إليه لكون ذكره الأصل، نحو هذا محمد وهذا صديقي، جوابا عن سؤال وجه إليك: من هذا الرجل؟ فتقول: هذا محمد وهذا صديقي. ويذكر المسند إليه أيضا للاحتياط من عدم الانتباه له إذا حذف، نحو هل جاء محمد؟ فتقول: جاء محمد. ويذكر أيضا لغباوة السامع وجهله، حتى كأنه لا يفهم شيئا، تقول مثلا: هل جاء الأمير؟ يقول هذا الجاهل: هل جاء الأمير؟ فتقول مجيبا له: جاء الأمير. ويذكر أيضا للإيضاح، الإيضاح مصدر أوضح، أوضح الشيء يوضحه إيضاحا، وهذه الواو التي في المصدر، الياء التي في المصدر أصلها الواو، أصله إوضاح، فقلبت الواو ياء لسكون بعد كسرتين كمصداق لقول من قال: والواو إن يسكن وما قبل انكسر، فياء أن اقلبه كميزان اشتهر. قلنا: ويذكر أيضا للإيضاح، مثلا قيل لك: أين محمد؟ فتقول: محمد في الدار، زيادة في الإيضاح. ويذكر المسند إليه أيضا للانبساط، أي بسط الكلام وتطويله حبا في محاورة المخاطب، مثال قوله تعالى: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. استرسل نبي الله سيدنا موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، استرسل في الكلام لأنه يتكلم مع الحق سبحانه وتعالى. ويذكر المسند إليه أيضا للتلذذ بذكره، كأن قيل لك مثلا: من خلق ورزق وأحيا وأمات وأغنى وأفقر إلى غير ذلك، فتقول: الله الخالق، الله الرازق، الله المحيي، الله المميت. ويذكر المسند إليه أيضا للتبرك بذكره، نحو: الله أكبر. فالمسند إليه هنا هو لفظ الجلالة، ذكر تبركا باسمه، وقولك مثلا: القرآن كلام الله، ومحمد رسول الله. ويذكر المسند إليه أيضا للإعظام أي التعظيم، نحو مثلا هل حضر الشيخ؟ قيل لك مثلا هل حضر الشيخ؟ فتقول نعم حضر الشيخ وألقى محاضرة في المجلس. فالمسند إليه وهو الشيخ ذكر هنا لتعظيمه. ويذكر أيضا للإهانة، نحو قولك مثلا الشيطان الرجيم ملعون مطرود من رحمة الله، فالشيطان هو المسند إليه ذكر هنا للإهانة. ويذكر أيضا للتشوف أو للتشوق، تشوق بالقاف، مثاله قيل لك مثلا هل مكة حرم آمن؟ فتقول مجيبا نعم مكة حرم آمن. والتشوف بالفاء، نحو محمد أفلح من رآه، ذكرت المسند إليه وهو محمد للتشوف، النفس المؤمنة تتشوف إلى ذكره والاستماع إليه وغير ذلك. وقول أبي العلاء المعري والذي حارت البرية فيه حيوان مستحدث من جمادي، فقلوا والذي هو المسند الذي ذكر هنا للتشوف لما يتباعد، يعني الذي تحيرت البرية أي البشر فيه، هو حيوان مستحدث أي مستخرج من جمادي. وربما أبو العلاء المعري مثلا يشير إلى مثلا الفرخ يخرج من البيضة، والعالم من الجاهل، والحي من الميت، إلى غير ذلك مما يحتمله لفظ البيت. ويحذف أيضا للنظام أي لمحافظة على نظام الوزن الشعري، كقوله قال العذول وقد رأى ولهي به صف لي حبيبك قلت حبي مفرد، العذول الكثير العدل الكثير اللون. وقد رأى ولهي أي تحير به أي المحبوب، قال له صف لي حبيبك أعطني أوصافه الجميلة التي دعتك إلى حبه وإلى حبه، قلت حبي مفرد. الشاهد في قول حبي، حبي هذا اللفظ هذا هو المسند إليه ذكر هنا محافظة على نظم البيت، لأنه لو قال الشاعر قلت مفرد لم تزن البيت. ويذكر أيضا التعبد، نحو الله أكبر، الله هو المسند إليه ذكر هنا للتعبد، لأنه إذا أردت أن تحرم أن تكبر تكبيرة الحرم لا يكفي مثلا غير هذه الجملة الله أكبر، لا يكفي أن تقول مثلا الله العزيز أو الله الرحمن الرحيم، إذا الله ذكر هنا للتعبد. وقد مر هذا في التبرك، مثلا هذا المثال يدل على التبرك من وجه ويدل على التعبد من وجه آخر. ويحذف المسند إليه أيضا للتعجب، نحو مثلا قولك خالد يتقن اللغة العربية، يعني تقول هذا متعجبا من ذكائه وهمته، أو محمد يقاوم الأسد. ويذكر المسند إليه أيضا، يذكر يعني يذكر للتعجب، يذكر المسند إليه للتعجب، نحو خالد يتقن اللغة العربية. ويذكر المسند إليه أيضا للتهويل تخويف، نحو مثلا الشرطي وقف بالباب، فالمسند إليه وهو الشرطي ذكر للتهويل، لأنه من سمع مثلا هذه الجملة ترتعد فرائصه، لماذا جاء وما السبب. ويذكر المسند إليه أيضا للتقرير، مثال قوله تعالى في أوائل سورة البقرة أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، فالمسند إليه وهو اسم الإشارة ذكر في الآية الكريمة مرتين تقريرا وتثبيتا في النفس بأن هؤلاء هم المفلحون وهم الهداة. ليتقرر هذا في نفس السامع، ويذكر المسند إليه أيضا للإشهاد، نحو خالدون اقترض مني كذا، ذكرت المسند إليك أنك أشهدت أنه اقترض منك كذا وكذا، أو تسجيلي، ويذكر المسند إليه أيضا للتسجيل عليه، حتى لا يجد مناصا أو مساغا للإنكار. قيل لك مثلا: هل أقر خالد بما لك عليه؟ فتقول: أقر خالد بكذا وكذا. فهذه ساداتي الأعزاء 17 نكتة بلاغية تكون سببا لذكر المسند إليه في الكلام، مقابل 10 نكات بلاغية يحذف لأجلها، وقد تقدمت هذه العشر في الحصة السابقة. وفي هذا القدر سادتي كفاية، والله أسأل التوفيق والإخلاص في القول والعمل والسر والعلن، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى لقاء قادم بحول الله وحسن عونه، والسلام عليكم سادتي ورحمة الله وبركاته.